الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها في إثبات معية الله عز وجل وقربه جل وعلا من عباده، وأنه أحاط بهم جل وعلا علما، وأنه قريب منهم يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويثيب عابدهم. وقد أورد شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأحاديث عقب إراده أحاديث مثبتة لعلو الله جل وعلا على خلقه، مشيرا بذلك إلى أنه لا تنافي بين إثبات العلو والمعية أو العلو والقرب. وسيأتي عند شيخ الإسلام رحمه الله تحقيق لذلك وبيان للجمع بين النصوص الواردة في ذلك وأنه لا تنافي بينها. الحديث الأول من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، قال حديث حسن. وحديث رواه الطبراني في معجمه وأبو نعيم في الحلية وغيرهما. قال أفضل الإيمان، وهذا فيه أن الإيمان يتفاضل وأن أمور الإيمان متفاضلة لها أعلى وأدنى، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الشعب: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان له شعب وخصال عديدة داخلة في مسمى، منها ما يكون في القلب، ومنها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالجوارح، وهي متفاضلة ليست في درجة واحدة. وقوله أفضل الإيمان هذا نص في التفاضل بين شعب الإيمان، وأن بعضها أفضل من بعض، وأن ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى معرفة به وتوحيدا له وإخلاصا وإقرارا بعظمته جل شأنه واستحضارا لاطلاعه وعلمه، هذا أعظم الإيمان وأساس الإيمان. وقد قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته جل وعلا أبعد. والحديث فيه دلالة على عظم أثر الإيمان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى على العبد من حيث صلاح أعماله واستقامة أحواله والبعد عما يسخط الله جل وعلا. فأفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أي سواء كنت في مكان خفي أو في مكان أو موضع معلن، في غيب أو شهادة أو سر أو علانية، تعلم أن الله معك لا تخفى عليه منك خافية، يسمع كلامك ويرى فعالك ويعلم بحالك لا تخفى عليه تبارك وتعالى منك خافية. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. وإذا كان العبد بهذا الوصف وبهذا الاستشعار لمعية الله سبحانه وتعالى له كان ذلكم أكبر زاجر وأعظم رادع. بل قال الإمام الشنقيطي رحمه الله اتفق أهل العلم على أن أعظم زاجر أن تعلم أن الله يراك، اتفق أهل العلم على أن أعظم زاجر أن تعلم أن الله يراك وأنه عليم بك مطلع عليك. ولهذا ترى كثيرا من آيات القرآن تختم بهذا، تختم بذكر أن الله عز وجل بكل شيء عليم، بكل شيء خبير، بكل شيء بصير، بصير بما تعملون، خبير بما تعملون. كثير من الآيات تختم بهذا المعنى، لأن هذا أكبر زاجر وأعظم رادع للعبد. فأفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، لأن العبد إذا كان بهذه الصفة هدي إلى كل خير ووفق بإذن الله تبارك وتعالى لكل فضيلة. فإذا قام بطاعة وعبادة قام بها على وجه الإخلاص والمراقبة لله سبحانه وتعالى، لأنه في عبادته يستشعر أن الله معه مطلع عليه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وإذا دعته نفسه يوما لمعصية أو خطيئة أو مخالفة امتنع من ذلك، لأنه يستشعر أن الله سبحانه وتعالى معه مطلع عليه. فيكون هذا الإيمان وهذا الاستحضار لمعية الله سبحانه وتعالى سائقا للفضائل وحاجزا عن القبائح والرذائل، يسوق العبد إلى الفضائل من إخلاص وإحسان ومراقبة وجد واجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه يحجزه ويردعه عن الرذائل. وهذا أكبر واعظ إذا قام في قلب العبد ووفق العبد لتحقيقه فقد وفق للخير كله. ولهذا ورد هنا أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أي في أي مكان تكون، في ليل أو نهار، في سر أو علن، في بر أو بحر، في حاضرة أو بادية، في أي مكان، أينما تكون فالله جل وعلا معك، مطلع عليك، لا تخفى عليه منك خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. وهذا بمعنى هذا الحديث، اتق الله حيثما كنت، أي أنك أينما تكون فالله معك مطلع عليك، يعلم بحالك. وكذلك في حديث جبريل المشهور قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تستحضر رؤية الله لك واطلاعه عليك وعلمه بك. وهذا الاستشعار هو الذي يحقق للعبد مقام الإحسان الذي هو أعلى درجات الدين وأرفع رتب الدين. فالإحسان إنما يكون إذا كان العبد بهذا الوصف الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن تعلم أن الله معك أينما كنت، أن تعلم أن الله معك أينما كنت. وقوله معك فيه إثبات المعية، والمراد بالمعية هنا المعية العامة التي هي معية الاطلاع والعلم، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، كقوله قد سبق أن مر معنا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فقوله وهو معكم أي بعلمه واطلاعه. وكذلك هنا قوله أن تعلم أن الله معك أي بعلمك، أي بعلمه معك، أي بعلمه واطلاعه، فأينما تكون كن على علم ويقين أن الله معك، أي بعلمه واطلاعه. وهو عز وجل مستو على عرشه المجيد بائن من خلقه جل وعلا، وهو مع خلقه بعلمه لا يخفى عليه خافية. وخالق هذا الكون عالم بكل ذراته ودقائقه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فخلقه لهذه المخلوقات وإيجاده لهذه البريات دليل على إحاطة علمه بها. فأفضل الإيمان وأعلاه إيمان العبد وإقراره بأن الله سبحانه وتعالى معه مطلع عليه. وهذا الحديث فيه ما يتعلق بالتوحيد العلمي، التوحيد العلمي أن تعلم، قال نظير ما في الآية الكريمة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا توحيد علمي، والتوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه نوعان، علمي وعملي. العلمي هذا، والعملي أن تعبد الله، أن تعبد الله مخلصا له الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا صح من العبد علمه بالله إيمانا به وبعظمته وجلاله واطلاعه، أورثه ذلك مراقبة وخشية لله وإحسانا في عبادته وحسن التقرب إليه جل وعلا. ثم أورد رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وهذا الحديث فيه إثبات إحاطة الله سبحانه وتعالى، وكان الله بكل شيء محيطا، وأنه عز وجل محيط بكل شيء جل وعلا، وإثبات قربه جل وعلا من العابد المقبل على الله عز وجل المحسن في عبادته وتقربه لربه جل وعلا. وفي الحديث بيان لمكانة الصلاة وعظم شأنها ورفيع منزلتها، وأنها صلة بين العبد وبين الله، وأن العبد في صلاته ينبغي أن يكون على أحسن هيئة وأحسن حال وأحسن صفة، وأن يكون بعيدا عن الخصال الذميمة والخلال المشينة، بل يكون مقبلا في صلاته على ربه سبحانه وتعالى بخضوع وخشوع واستحضار لقرب الله جل وعلا منه واطلاعه عليه. قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، إذا قام أحدكم إلى الصلاة أي شرع في الصلاة ودخل في هذه العبادة، فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه. نهي عن البصق، والبصق معروف وهو البزاق أو التفال أو التفل. لا يبصق قبل وجهه أي أمامه، ولا عن يمينه. أما قبل الوجه فالنهي عنه ذكر تعليله في الحديث، قال: فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، لأن المصلي إذا صلى فإن الله جل وعلا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل وجهه، والحديث على ظاهره، الحديث على ظاهره كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فالمصلي إذا صلى فالله جل وعلا قبل وجهه، ولا ينافي هذا العلو، فالعلو ثابت، ومر معنا إثبات العلو بالأدلة التي ساقها رحمه الله تعالى ثم أتبعها بهذه الأحاديث التي هي ليست معارضة لما سبق ولا متنافية مع ما سبق. فالله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي مع علوه سبحانه وتعالى، مع علوه. وهذا أمر نشهده في أشياء مخلوقة، أمر نشهده في أشياء مخلوقة. يقول المسافر: القمر قبل وجهنا، أو القمر أمامنا، والقمر في السماء عاليا، والقمر في السماء عاليا. والسماء نفسها تكون هي فوق الإنسان، وأيضا تكون قبل وجهه، تكون قبل وجهه. فالشاهد أن إثبات أن الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي لا ينافي علو الله، بل هذا حق وهذا حق، هذا ثابت وهذا ثابت، هذا أثبته النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أثبته. ولهذا قال المصنف رحمه الله في كتابه الحموية، قال الحديث حق على ظاهره، الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء على سبيل الافتراض، لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس أو القمر، لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه، لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. فالحديث على ظاهره، قال فإن الله قبل وجهه. وقوله ولا عن يمينه، ولا عن يمينه، النهي عن التفل أو البسط إلى جهة اليمين لم يذكر في هذه الرواية، لكن جاء في بعض الروايات في البخاري وغيره ذكر تعليل ذلك، وهو أن على يمينه ملكين، أن على فإن على يمينه ملكين، فنهي أن يبصق على يمينه، نهي أن يبصق على يمينه أي احتراما للملكين على يمين العبد، على يمين المصلي. قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، وهذا أيضا محمول على ما إذا لم تكن الصلاة في المسجد. أما إذا كانت في المسجد فلا يجوز ذلك، لأن البصاقة في المسجد خطيئة، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبصق لا تحت قدمه ولا عن يساره إذا كانت الصلاة في المسجد. أما إذا كانت في صحراء أو في بر أو نحو ذلك فيبصق تحت قدمه أو عن يساره، إذا كان في فمه نخامة تؤذي تشغله عن صلاته لا يبقيها، بل يبصقها إما تحت قدمه أو يبصقها عن يساره، كما وجه وأرشد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وإذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يجعل ذلك في منديل أو نحو ذلك ولا يؤذي به المصلين، لا يؤذي، وإنما يحرص على العناية بهذا الجانب، عدم إيذاء المصلين. والحديث فيه إرشاد إلى هذا المعنى، إرشاد إلى هذا المعنى ودلالة عليه. وكذلك من فوائد الحديث العظيمة جدا في باب الدعوة والتعليم والتوجيه، أنك عندما تنهى عن أمر خطأ أو شيء فيه مخالفة أو عمل فيه نكارة، أرشد من تنهى إلى العمل الصحيح، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فلا تكتفي بنهي من تنهى عن الأمر الذميم، وإنما ضم إلى ذلك دلالة على البديل الصالح والطريقة الصالحة والعمل الصالح والأسلوب الطيب. وهذا يأتي كثيرا في الآيات وفي الأحاديث ينهى عن الأشياء الذميمة ويذكر في الوقت نفسه الأعمال الصالحة الطيبة. ولهذا قال لا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، نهى عن شيء ثم ذكر بديله، قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث، وهو حديث أبي هريرة، وهو في صحيح مسلم كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله، وفيه الدعاء، هذا الدعاء العظيم، وهو دعاء يشرع أن يقوله المسلم إذا أوى لفراشه لينام، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا، يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا. فهذا الذكر أو هذا الدعاء العظيم دعاء يقال عند النوم عندما يأوي المسلم إلى فراشه لينام. والنوم ورد عندما يأوي المسلم إلى فراشه وردت أذكار وأدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام تقرب كما قال ابن القيم رحمه الله من 40 حديثا، تقرب من 40 حديثا، وهذا أشار إليه رحمه الله في بعض كتبه. وأذكر في لقاء سابق قديم في أشرت إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وشجعت إلى جمع 40 حديث الواردة في أذكار النوم. فأحد طلاب العلم من الجزائر أخبرني أنه جمع هذه الأحاديث واعتنى بها عناية دقيقة، لكن لا أدري ماذا صنع بها. الشاهد أن الأذكار الواردة في النوم تبلغ هذا العدد 40 حديثا، وهي أحاديث عظيمة جدا. وينبغي على المسلم إذا أوى إلى فراشه أن يكون له حظ ونصيب من هذه الأذكار والأدعية، أولا عناية بألفاظها عناية دقيقة كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا محافظة عليها كل ليلة. فإن علي رضي الله عنه قال في أحد أذكار النوم ما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، وليلة صفين ليلة شدة، قالوا ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. فيعود نفسه على المحافظة عليها كل ليلة. وثالثا يستشعر معانيها ودلالاتها ويحقق ما دلت عليه من الإيمان والتوحيد. فإن من حافظ عليها ونام ينام على الفطرة، ينام على التوحيد، ينام على البراءة من الشرك، ينام ولا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، إلى غير ذلك من الآثار والثمار العظيمة التي جاء مصرحا بها في هذه الأحاديث التي يشرع للمسلم أن يقولها عندما يأوي إلى فراشه. ويأتي من هذه الأذكار والأدعية بما يتيسر له، يجتهد في أن يأتي بما يتيسر له، والشيطان حريص على صد العبد عن هذه الأذكار والدعوات وصرفه عنها لينام على غير ذكر لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى هو أحد أذكار النوم التي يشرع للمسلم أن يقولها إذا أوى إلى فراشه لينام. قال يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. عندكم رب الأرض؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. هذه توسلات إلى الله سبحانه وتعالى بين يدي مطلوب عظيم. بدأ هذه التوسلات بربوبية الله عز وجل لهذه المخلوقات العظيمة، السماوات السبع والأرض والعرش العظيم، وهذه أكبر المخلوقات وأعظمها، وأكبر هذه المخلوقات العرش، ولهذا أتبع بهذا الوصف العرش العظيم، لأنه أعظم المخلوقات، أكبرها، أوسعها، ولهذا جاء وصفه بالقرآن بذلك وبالمجد، قال: ذو العرش المجيد في قراءة. والمجد هو السعة، لأن العرش أوسع المخلوقات وأكبرها. فهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهذه المخلوقات العظيمة الكبيرة الواسعة، السماوات السبع والأرض والعرش العظيم، توسل إلى الله بربوبيته لهذه المخلوقات العظيمة. ثم قال: ربنا ورب كل شيء. ربنا، هذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته للعباد، وقوله ورب كل شيء هذا تعميم بعد تخصيص، خصص أولا الربوبية للسماوات والربوبية للأرض والربوبية للعرش والربوبية للعباد، ثم عمم ورب كل شيء، فهذا تعميم بعد تخصيص. وهذا فيه أن العبد عندما يتوسل بهذه التوسلات يستحضر عظمة الله جل وعلا، وأن هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة كلها خاضعة لربوبية الله، لتدبيره طوع تصريفه سبحانه وتعالى. قال: فالق الحب والنوى. وهذا أيضا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بكونه فالق الحب والنوى. والفلق الشق، والنوى معروف، وهو ما يكون به النبات من زروع وأشجار. النوى فالق الحب والنوى، ما يكون به النبات من زروع وأشجار. الحب البذور الصغيرة التي تنبت بها الزروع، والنوى هو الذي تنبت به الأشجار، مثل نواة التمر ونواة كثير من الفواكه في داخلها نواة، إذا وضعت في الأرض وهي قطعة يابسة جامدة يخرج تشق شقها الله سبحانه وتعالى وهي في الأرض، ثم يخرج منها الأشجار الكبار الضخمة. والحبة، حبة الشعير وحبة القمح والحنطة وغير ذلك، حبة صغيرة يابسة، وإذا وضعت في الأرض يفلقها يشقها رب العالمين، ثم يخرج منها الزروع. فهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بكونه فالق الحب والنوى. وهذه آية من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته وكمال تدبيره. فهذه النواة والحبة الصغيرة اليابسة الجامدة يفلقها يشقها رب العالمين، ثم تخرج الزروع الكثيرة والأشجار الكبيرة الضخمة. وهذا من آيات الله الدالة على ربوبيته سبحانه وتعالى وعظمته. فهذا التوسل إلى الله توسل إلى الله جل وعلا بكونه فالق الحب والنوى. قال منزل التوراة والإنجيل والقرآن. منزل التوراة والإنجيل والقرآن في المخلوقات. قال رب وفالق في المخلوقات. قال رب وفالق. وفي القرآن قال منزل. وفي هذا رد على من يسوي بين الجميع ويجعلها كلها مخلوقة كأرباب الباطل والضلال الذين يقولون القرآن مخلوق، تعالى الله عما يقولون. فالقرآن كلام الله منزل ليس مخلوق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رب فالق، وفي القرآن والتوراة والإنجيل قال منزل، لأن القرآن منزل من رب العالمين كلام الله. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالقرآن منزل غير مخلوق. قال منزل، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. ذكر هذه الكتب المنزلة الثلاثة لأن أعظم الكتب المنزلة، خصت بالذكر لأنها أعظم الكتب المنزلة، التوراة المنزل على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والقرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وذكرت هذه الكتب الثلاثة حسب ترتيبها الزماني في النزول، وإلا فالقرآن أعظمها وأفضلها، لكنها رتبت حسب الترتيب الزماني في النزول. فبدأ بالتوراة لأن التوراة نزلت أولا، ثم بعدها الإنجيل، ثم بعدها القرآن. فذكرت هذه الكتب مرتبة حسب ترتيبها الزماني في النزول. قال منزل التوراة والإنجيل والقرآن. ذكر إنزال هذه الكتب عقب ذكر التوسل إلى الله بإنزال هذه الكتب عقب التوسل إليه بكون فالق الحب والنوى. وفي ذكر هذين الأمرين متواليين حكمة ولطيفة، وهي أن الحب والنوى تخرج به الزروع والأشجار التي بها غذاء الأبدان، التي بها غذاء الأبدان، ونزول هذه الكتب بها غذاء القلوب والأرواح، بها غذاء القلوب والأرواح، وهما غذاءان يحتاج إليهما العبد. الزروع والأشجار غذاء لبدنه، والكتب المنزلة غذاء لقلبه وروحه، غذاء لقلبه وروحه. وكما أن الإنسان لا يعيش بدنه إلا بالغذاء، فكذلك لا يحيا قلبه الحياة الحقيقية إلا بالوحي. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الغذائين في قوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال منزل التوراة والإنجيل والقرآن. كل ما سبق من بدء هذا الدعاء توسلات إلى الله، توسلات إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه التوسلات هي أعظم الوسائل أعظم الوسائل أن تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظمته، هذه أعظم الوسائل، وهي عمل بقول ربنا جل شأنه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وعملا بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فأعظم وسيلة أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، أن تتوسل إلى الله جل وعلا بأسماء وصفاته. ولما جهل أقوام هذا التوسل زهدوا به وأعرضوا عنه ولم يقبلوا عليه ولم يعتنوا به في أدعيتهم، وأخذوا يتوسلون بتوسلات يعظمونها ويفخمون أمرها، وهي توسلات مبتدعة محدثة لا دليل على مشروعيتها لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كالتوسل بجاه المخلوقين أو ذواتهم أو غير ذلك من التوسلات المحدثة، فيشغلون أوقاتهم ودعواتهم بتوسل محدث ويدعون مثل هذه التوسلات العظيمة المباركة التي كان يتوسل بها نبينا عليه الصلاة والسلام ويرشد أمته إلى التوسل بها والعناية بها. قال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، هذا هو المطلوب بعد ذكر التوسلات المتقدمة، ذكر الحاجة والمطلوب وهي الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيده. أعوذ بك، أعوذ بك، والاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء إلى الله عز وجل بأن يقيه شر الأشرار وكيد الفجار وأذى المؤذين وكيد الكائدين، يلتجئ إلى الله، فالاستعاذة اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى. أعوذ بك من شر نفسي، من شر نفسي، هذه اللفظة من شر نفسي ليست موجودة في الحديث في صحيح مسلم ولا أيضا في مصادر الحديث، مصادر التخريج للحديث، وشيخ الإسلام رحمه الله أورد الحديث نفسه في مواضع من مصنفاته بدون هذه الزيادة، فالأقرب الله تعالى أعلم إن كانت ثابتة في نسخ الواسطية لشيخ الإسلام أنها من زيادات بعض النسخ، من زيادات بعض النساخ، لأنها ليست في الحديث، والحديث أحال فيه رحمه الله إلى صحيح مسلم، وليست في صحيح مسلم ولا أيضا في مصادر التخريج الأخرى التي خرجت هذا الحديث، لكن جاء التعوذ بالله عز وجل من شر النفس في أذكار النوم في دعاء آخر غير هذا الدعاء، في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو الله به إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال له عليه الصلاة والسلام تقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى مضجعك، وإذا أويت إلى مضجعك، فهو يقال في الصباح والمساء وعند النوم، هو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالتعوذ بالله من شر النفس عند النوم ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس في هذا الحديث، وإنما في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي أشرت إليه. والنفس لها شر يستعاذ بالله من شرها، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. فالنفس لها شر، وهذا الشر الذي في النفس يوصل العبد إلى المهالك، لأن ما ينجم من العبد من أخطاء ومخالفات وتعديات يضر بها نفسه أو يضر بها الآخرين، إما أن تكون ناشئة عن شر النفس أو تكون ناشئة عن شر الشيطان، فهما مصدر الشر ومنبعه. فتعوذ في حديث أبي بكر من مصدر الشر ومنبعه، شر النفس وشر الشيطان وشركه، ثم ذكر نتيجة هذين الشرين وما يؤولان به إليه، قال: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. لأن الإنسان إذا طاوع شر نفسه أو طاوع الشيطان فيما يدعو إليه، الذي ينتج على عن ذلك إما أن يلحق بنفسه سوءا أو يلحق السوء بالآخرين أو الأمرين معا. فتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. الشاهد أن النفس لها شر، ويشرع للمسلم أن يتعوذ بالله من شر نفسه عندما يأوي لفراشه لينام، لكن ليس في هذا الحديث، وإنما في حديث أبي بكر رضي الله عنه. قال: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، هكذا الحديث بدون هذه الزيادة. أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وهذا التعوذ تعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر جميع الدواب، من شر جميع الدواب. وكل دابة فرب العالمين آخذ بناصيتها، وهي طوع تدبيره سبحانه وتعالى وتسخيره، كما قال جل وعلا في القرآن: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وليس المراد بالدابة ذوات الأربع كما هو يطلق اصطلاحا في بعض الكتب، عندما يقال الدواب يقصد بها ذوات الأربع، فليس المراد بالدابة ذوات الأربع، وإنما كل ما يدب سواء زحفا أو مشيا على قدمين أو على أربع، فهذه كلها دواب، كلها دواب. والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، كلها دواب. فالحديث يتناول ذلك كله، يتناول ذلك كله. من شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها، يتناول الحشرات والزواحف والعقارب والحيات وغير ذلك، ويتناول أيضا الوحوش والسباع وغيرها، ويتناول أيضا الآدميين وشرورهم وأداهم وعدوانهم، يتناول كل هذه الدواب، يتناول كل هذه الدواب. أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، والدواب كلها رب العالمين آخذ بناصيتها، والناصية مقدمة الرأس، فلا يتحرك متحرك من هذه الدواب إلا بإذن الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بكونه آخذ بناصي جميع الدواب، وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت آخذ بناصيته، هذا في توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى آخذ بنواصي جميع الدواب، لا يتحرك منها متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فهذا فيه قوة الإيمان والثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الدواب مهما كانت ومهما بلغت في قوتها أو بطشها أو شدتها أو عظم أداها فهي لا تتحرك إلا بإذن الله، لا تتحرك إلا بإذن الله، فيستشعر العبد ذلك ويقوي الثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعظم الالتجاء إليه. وهذا فيه فائدة، أن الأذكار المأثورة والدعوات المشروعة فيها فائدة عظيمة جدا من ناحية تغذية الإيمان وتقويته في القلوب، ولا سيما إذا استشعر العبد المعاني والدلالات. فالعبد عندما يأتي بالأذكار سواء أذكار النوم أو أذكار الصباح أو المساء مع استشعار المعاني والدلالات يجد أن هذه الأذكار تجدد إيمانه، تجدد إيمانه وتقوي صلته وتوكله على الله وحسن الالتجاء إليه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. ففي كل مرة يجدد فيها الذكرى لله يتجدد الإيمان ويقوى التوحيد وتعظم الصلة بالله سبحانه وتعالى ويحسن التوكل عليه جل وعلا، لأنه لا يزال مع هذه الأذكار يتعلم ويؤمن ويقر بأن له ربا وأنه قدير وأنه عليم وأن كل شيء هو آخذ بناصيته وأنه رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ورب كل شيء إلى غير ذلك من معاني الإيمان وحقائق الدين التي لا تزال تتقوى في قلب العبد وتتجدد في نفسه مع تجدد هذه الأذكار والعناية بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة الحسنى لله سبحانه وتعالى. وقد مرت معنا هذه الأسماء في صدر هذه الرسالة عندما أورد المصنف في الآيات قول الله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ومضى هناك الكلام عن معاني هذه الأسماء، ومضى أيضا الاستدلال على معانيها بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث خرج مخرج التفسير والتوضيح لتلك الأسماء، فإضافة إلى التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء العظيمة استحضار المعاني. والحديث فيه دلالة على أن أسماء الله ليست أعلاما محضة لا معاني لها، بل هي أسماء دالة على معاني وصفات. ما من اسم من أسماء الله إلا وهو دال على معاني وصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى. ولهذا توسل نبينا عليه الصلاة والسلام هذا التوسل بهذه الأسماء لله، وذاكرا مع كل اسم معناه وما يدل عليه وما يدل عليه. قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا فيه إحاطة الله جل وعلا الزمانية، فهو عز وجل أول ليس لأوليته ابتداء، ليس قبله شيء، وآخر ليس لآخريته انتهاء، ليس بعده شيء. وقوله وأنت الآخر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذه إحاطة مكانية. فهو الظاهر جل وعلا، والظهور هو العلو، الظاهر أي العالي على خلقه سبحانه وتعالى. وبهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام اسم الله الظاهر، قال: ليس فوقك شيء. فالظهور هو الفوقية، فسره بالفوقية. والمراد بالفوقية فوقية الذات والقدر والقهر، كلها ثابتة لله والظهور ظهور الذات والقدر والقهر، ظاهر جل وعلا له الظهور علوا بذاته وقدره وقهره سبحانه وتعالى. قال: اللهم أنت الظاهر ليس فوقك شيء، ففسر الظهور بالفوقية، فسر الظهور بالفوقية بأنه سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته. قال: ليس فوقك شيء، أي هو جل وعلا فوق مخلوقاته، فهو فوق عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها. وأنت الآخر، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا فيه إثبات دنو الله سبحانه وتعالى من عباده، وأن هذا الدنو لا يتنافى مع العلو، فهو جل وعلا عال في دنوه دان في علوه. وسيأتي توضيح ذلكم عند المصنف رحمه الله تعالى. فهو عز وجل فوق عرشه وهو دان من عباده جل وعلا، فالبطون هو الدنو، البطون هو الدنو، وهذا الدنو لا يتنافى مع كونه على عرشه بائن من خلقه جل وعلا. قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه توسلات. ما المطلوب؟ قال: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. قضاء الدين أداؤه والإعانة على أدائه والقيام به. والدين هنا أعم من أن يكون المراد به الحقوق التي للإنسان أو للإنسان على التي على الإنسان عند الحقوق التي عليه للناس، الحقوق التي على الإنسان للآخرين أعم من ذلك، بل يشمل الإعانة على أداء حقوق الله وحقوق العباد، حقوق الله وحقوق العباد، لأن حقوق الله أمانة يجب على العبد أن يقوم بها وأن يوفي بها، وأيضا حقوق العباد أمانة يجب أن يؤديها لهم. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك، اقضي عني الدين، يسأل الله أن يوفقه للقيام بالحقوق، للقيام بالحقوق التي هي أمانة في عنقه ومطلوب منه أن يؤديها وأن يوفيها وأن يقوم بها. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، وأغنني من الفقر. وهذا أيضا يتناول الفقر بمعنى قلة ذات اليد، ويتناول ما هو أيضا أعم من ذلك الفقر في الجانب الأخرى. قد يكون الإنسان عنده فقر في العلم والمعرفة، ويكون عنده فقر في جوانب أخرى، فالحديث يتناول ذلك كله. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. والإتيان بهذه الدعوة عند النوم أيضا لها فائدة عظيمة، لأن الدين والفقر يؤرق الإنسان ويقلقه ولا يجعله يتمكن من النوم والراحة. وكم من إنسان بسبب الديون وشدة الحاجة يتقلب على فراشه إلى أن يصبح، إلى أن يصبح ما يتمكن من النوم بسبب هذا الهم أو هذا فإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى ووفقه عندما يأوي إلى فراشه أن يفوض أمره إلى الله ويسلم أمره إلى الله ويحسن التجاهه إلى الله طامعا راجيا مؤملا متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم ما يكون عونا على النوم الطيب الهادئ، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من خيرات عظيمة وتيسر أرزاق وفتح أبواب لا يعلمها العبد ويعلمها رب العالمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق بيد الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ثم أورد رحمه الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر، رفعوا أصواتهم بالذكر، فقال لهم عليه الصلاة والسلام موجها وناصحا: أيها الناس اربعوا، أي هونوا وخففوا على أنفسكم وارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. الأصم الذي لا يسمع، الأصم الذي لا يسمع، والغائب الذي هو بعيد عن سامعه وداعيه ومناجيه. قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، أصم ولا غائبة. والنفي يتضمن ثبوت كمال الضد، فقول لا تدعون أصم أي تدعون سميعا، تدعون سميعا، وقوله ولا غائبا أي تدعون قريبا مطلعا. لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا. ففي نفي الصمم ثبوت كمال السمع، وفي نفي كونه غائبا ثبوت القرب، قربه سبحانه وتعالى من الذاكرين والداعين، مثل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إنما تدعون سميعا قريبا. وهذا فيه دلالة على بطلان دعاء الأموات ودعاء الغائبين، وأن ذلك من الشرك الأكبر الناقل من الملة، وكذلك دعاء الصخور والأحجار وغيرها من أفعال المشركين. فالدعاء والسؤال إذا توجه به إلى ميت أو توجه به إلى جماد أو توجه به إلى حي غائب أو توجه به إلى حي غائب، فهذا كله من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر، لأن لا يدعى الأصم ولا يدعى الغائب، وإنما يدعى السميع البصير سبحانه وتعالى الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال: إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعونه أقرب من إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا القرب هو القرب الخاص، قربه من الداعين والعابدين. وكما قرر المصنف رحمه الله في بعض كتبه لم يأتي القرب إلا في الخاص، القرب الخاص. فمثل قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالقرب القرب الخاص، قربه من الداعين وقربه من العابدين وقربه من المصلين والذاكرين، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا كله قرب خاص، خاص بالذاكرين، خاص بالداعين، خاص بالعابدين، يثيب العابد ويجيب الداعي ويعطي السائل ويغفر المستغفر ويتوب جل وعلا على التائب. فإن الذين إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال متفق عليه، أي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم رحمهما الله. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه جل وعلا سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: ما وجه الاستعاذة من أن يقترف على نفسه سوءا أو يجره إلى مسلم وهو آخذ مضجعه لينام؟ الإيواء عندما يأوي الإنسان إلى فراشه، عندما يأوي الإنسان إلى فراشه يكون بذلكم أنهى يوما بعجره وبجره وخيره وشره، وسينام ويستقبل يوما جديدا آخر. فعندما يأوي الإنسان إلى فراشه هي فرصة عظيمة لمحاسبة النفس وإصلاحها. ولهذا عندما تتأمل في الأذكار التي وردت في النوم تجد قسما منها يتعلق بما مضى، وقسما منها يتعلق بما سيأتي. لماذا؟ لأن النوم انتقال من يوم إلى يوم، النوم انتقال، نوم الليل انتقال من يوم مضى وانتهى بخيره وشره بعجره وبجره، وسينتقل بعد النوم إلى يوم جديد. ففرصة عندما يأوي الإنسان للفراشة قبل أن ينام ليستيقظ ليوم جديد أن ينظر إلى حاله في يومه الذي مضى، وأيضا أن يتبصر في حاله في يومه الذي يأتي. ففيما يأتي يطلب العون، يطلب السداد، يطلب التوفيق، يطلب الإعانة. فإذا تأملت في الأذكار تجدها تشمل هذا المعنى. ولا يخلو من ينام من حالتين: إما أن تكون نومته هي النومة التي لا يقوم بعدها إلا يوم قيامة، فكم من نائم كانت نومته هي النومة، أو يقوم بعدها لصبح جديد. ولهذا قال في الدعاء: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فتجد أذكار النوم تداوي الإنسان وتعالجه، تداوي الإنسان وتعالجه، وتعظم التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا تذكر الإنسان ما مضى، وأنه في يومه طعم وشرب ومضى يومه بالصحة والعافية والخير، يحمد الله عندما يأوي إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فتجد الأذكار التي تقال عند النوم تأتي عظيمة في موضعها. وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم كل ذكر منها مناسب في الموضع الذي تقال فيه تمام المناسبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي، وهل الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى؟ القرآن والحديث القدسي كلها كلام الله، والله سبحانه هو الذي تكلم بها. والأحاديث القدسية هي التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى، قال الله تعالى، مثل حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. مثل حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني. فالذي يقول يا عبادي يا ابن آدم هو الله، وهذا كلام الله، كلام الله هو الذي قال ذلك سبحانه وتعالى. ولا الحديث القدسي الآخر: ما تقرب إلي عبدي، هذا كلام الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي. هذا كلام الله. فالحديث القدسي كلام الله، ألفاظه ومعانيه هو كلام الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، والقرآن كلام الله، لكن القرآن تعبدنا بتلاوته، تعبدنا بتلاوته، والحديث القدسي ليس الشأن فيه كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابتليت بمعصية أفعلها ثم أتوب منها فأندم ندما شديدا وأعزم ألا أعود، وبعد يومين أو ثلاثة أجد نفسي أقع فيها وأنا لا أشعر، ثم أندم وأتوب وهكذا، فهل هذا من علامات النفاق؟ نسأل الله الكريم أن يتوب عليك وعلينا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى تواب رحيم. والعبد لا يزال بخير ما دام يندم ويتوب، ما دام يندم ويتوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وليس من شرط قبول التوبة ألا يعود العبد للذنب، ألا يقع العبد فيما بعد في الذنب، فالعبد عرضة للخطأ. لكن التوبة تكون مقبولة إذا اجتمع فيها ندم على ما فات، وإقلاع عن المعصية فورا، وعزم على ألا يعود، يعزم ألا يعود، لكنه ليس معصوم العبد. فإذا عزم، إذا ندم وأقلع وعزم ألا يعود، توبته مقبولة إن شاء الله، توبته مقبولة إن شاء الله. فإذا ابتلي بالذنب فيما بعد طال الزمان أو قصر، فعليه أن أولا عليه أن يجاهد نفسه ألا يقع، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ألا يقع. وإذا ابتلي بالذنب مرة أخرى عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح إلى الله عز وجل بشروطها الثلاثة، وهي أن يقلع عن الذنب، وأن يندم ندما شديدا على فعله، وأن يعزم عزما أكيدا على عدم العودة إليه. فإذا اجتمعت هذه الشروط فهي توبة صادقة وتوبة نصوح، وليس من الشرط أن لا يقع في الذنب، لأن الإنسان عرضة، ليس معصوما. لكن إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فالتوبة نصوح. الشاهد إذا وفق العبد للتوبة فليحمد الله على هذه النعمة وهذا التوفيق. وكم من إنسان أسير لذنوبه لم يوفق للتوبة، فالتوفيق للتوبة نعمة عظيمة. فعلى من وفق للتوبة أن يجاهد نفسه على أن لا يعود للذنب مرة ثانية، وأن يأخذ أيضا بالأسباب التي تبعده عن الذنب، مثل ما نصح ذلك العالم قاتل 100 نفس، قاتل 100 نفس، قال لو اذهب إلى بلدي كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فبين له أن التوبة إذا كانت نصوحا تقبل، وأن عليه أيضا أن يأخذ بالأسباب التي تبعد عن العودة للذنب، بأن يذهب إلى مكان الصالحين، مكان أهل الخير، مكان أهل الفضل، يصبر نفسه معهم، يحسن في مجالستهم حتى تبعد نفسه عن المعصية والخطيئة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أفضل الإيمان، هل في هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ نعم، الحديث من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن إذا كانت خصال الإيمان متفاضلة بعضها أفضل من بعض، مثل ما أشرت حديث الشعب، قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كان الإيمان شعب كثيرة وهذه الشعب متفاضلة، ومن المعلوم أن أهل الإيمان في تحقيق هذه الشعب والقيام بها ليسوا على درجة واحدة، فإذا الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حظ الإنسان ونصيبه من شعب الإيمان. نسأل الله الكريم أن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل في علاه بأسماء العليا، بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يكون لإخواننا المسلمين في كل مكان معينا ونصيرا، لأن في مناطق كثيرة يمر المسلمين بأزمات عظيمة جدا ومؤلمة للغاية. فنسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين، وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يكون لإخواننا المسلمين في كل مكان عونا ونصيرا وحافظا ومؤيدا، وأن يكف بأس الذين كفروا، فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا وإياهم ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.